عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إن شئتم دللتكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث الذي تسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقسم فيه بقوله: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين على أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والإيمان هو الاعتقاد بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. فيعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت وهو المعبود. أما كون الاعتراف به بأنه هو الخالق فهذا لم ينكره أحد من البشر، لأنه ليس هناك أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق أولاده، وإنما كل واحد يعلم أن له خالقا، وهذا الخالق هو الله عز وجل. وهذا الخالق طلب من عباده أن يعبدوه، وإذا كنت تعترف أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت فعليك أن تعبده وحده. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى الإيمان به وحده، والتوجه إليه بجميع أنواع العبادة. لم يبعثه إليهم ليعترفوا أن الله هو خالقهم، لأنك إذا قرأت في كتاب الله تجد قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يدعي أن أصنامه ومعبوداته أنها تخلقه أو ترزقه، بل كلهم يعلمون أن الخالق هو الله عز وجل، ولكن مع ذلك أشركوا به غيره وعبدوا مع الله غيره من الجن والأوثان والأنصار والأولياء والصالحين، لأن كل عمل تتوجه به إلى هؤلاء سواء بدعاء أو بخوف أو بنذر أو رجاء هذا كله عبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأمة جميعا، إلى البشرية جميعا، لأن يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني الإيمان الكامل بالله عز وجل بجميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال أيضا: لا تؤمنوا حتى تحابوا. سبق لنا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو يقول هنا أيضا: إيمانكم لا يكمل، ما هو لا يوجد، لا يكمل حتى تحابوا، أي كل مؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ثم دلنا عليه الصلاة والسلام على بعض الأسباب التي إذا عملناها وجدت تلك المحبة، فقال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني أدلكم على طريقة حسنة إذا عملتم بها وجد الحب بينكم. ثم قال: أفشوا السلام بينكم. هذا من الأخلاق الحميدة الجميلة، فأنت إذا قابلت مسلما فعليك أن تسلم عليه، إذا سلمت عليه فتح الحديث بينك وبينه، لكن إذا مررت من عنده عابسا بوجهك ما تلتفت فيه فأين ستكون المحبة؟ وإنما إذا سلمت عليه بالتحية، تحية الإسلام التي فرضها الله عز وجل على عباده وجوبا حينما يرد البادئ بالسلام، وإذا فيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل إن لم تأتوا بزيادة أحسن من تلك التحية فردوها بنفسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن الحب في الله من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان، والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحب في الله من الإيمان. فيجب علينا أن نتحاب فيما بيننا، وأن لا يبغض بعضنا بعض، وإنما نتعاون ونتراحم، كما سبق في الدرس البارحة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام في مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه طبيعة المؤمنين، إخوة في الله عز وجل، لا يتحابون على الدنيا أو على المصالح، لأن هذه المحبة على المصالح، على العمل، على الوظيفة، على إعطاء المال، هذه يعني إذا حدث خلاف في ذلك ذهبت تلك المحبة، لأنها محبة مبنية على مصالح، إن توفرت هذه المصالح وجدت المحبة، وإن اختلفت قد تكون بينهم عداوة أكثر من المحبة الأولى قبل أن يجتمعوا على ذلك العمل الذي تحابوا من أجله. إذن الحب في الله عز وجل هو المطلوب من المسلم، فعلى المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وهذا هو الإيمان الذي يستفيد منه المسلم.